طيب، احدى الاخوات تسأل هل مصافحة المرأة للرجل تنقض الوضوء؟ تنقض بالضاد، بالضاد وليست بالدال، تنقض الوضوء. وما حكم الدين؟ وهل هناك مذهب من المذاهب اباح المصافحة؟ الجواب بارك الله فيكم، مسألة المصافحة شيء ومسألة نقض الوضوء شيء اخر. فالقول بنقض لمس المرأة للوضوء اذا لمس الرجل المرأة فان ذلك ينقض الوضوء عند بعض اهل العلم، ولا يعني هذا ان تكون المرأة اجنبية، فهذه مسألة اخرى. فقد يلمس الرجل زوجته او يلمس امه او اخته او ابنته. فهناك من اهل العلم من يرى ان لمس المرأة ينقض الوضوء، لا سيما اذا كان بشهوة، فاذا لمس الرجل امرأته مثلا فان ذلك ينقض الوضوء عند جماعة من اهل العلم. ولكن هذا القول قول مرجوح، لان الله عز وجل عندما قال او لامستم النساء فانه كنا عن المجامعة بالملامسة، وهكذا القرآن يكني عن مباشرة الرجل للمرأة بمعنى وطئها وجماعها، يكني عن ذلك بألفاظ فيها شيء من الكنايات، لأن التصريح يستقبح ذكره في كتاب الله عز وجل. فكنا عن الجماع بالمباشرة والملامسة ونحو ذلك. فهنا الآية يراد بها الجماع، والمقصود أن يصبح الشخص جنبا فيجزئه أن يتيمم عن الجنابة. فذكر الله ناقضا للوضوء وناقضا يعني يوجب الغسل وهو الحدث الأكبر، فذكر حدثا أصغر فقال أو جاء أحد منكم من الغائط، ويلحق به بقية الأحداث الصغيرة كإخراج الريح ونحو ذلك. وقول الله عز وجل أولى مسكن النساء، المراد به الحدث الأكبر ويلحق به الاحتلال ونحو ذلك. فلا يراد بالملامسة هنا المس بمعنى المصافحة. أما مصافحة المرأة الأجنبية، مصافحة المرأة الأجنبية بغض النظر عن قضية الوضوء فإنها حرام باتفاق العلماء، ولا أحد يجيز أن يلامس رجل أجنبي امرأة أجنبية عنه. وقد جاء في الحديث لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإياكم، وبارك الله فيكم.